شقدح كلمة حياته من تقول ليها حياته قلبي تكمل أمنياته من حضنك وقعد وياك عندي حبك يا غلاته عمري أمك يا حلاته قلبي يعلن عن وفاته يمي ذا ما راح ألقاك يما صدق فديته جو القلب ضميته سويت قلبي بيته ويا النبض مشيته يا ويل من حنيته روحي تظل غاليته خاف انتو ما دريته هذا الصدق حبيته شقد احب كلمة حياته روحي يمك طفلة ترجع اوف من بالي ما تطلع هاي اول مرة اوقع وقعتني بحبك شلون حبك من الدنيا خدني حتى عن اهلي بعدني الله منك لا يحرمني يا احلى انسان بالكون يما صدق فديته جو القلب ضميته سويت قلبي بيته ويا النبض مشيته يا ويل من حنيته روحي تظل غاليته خاف انتو ما دريته هذا صدق حبيته شقد احب كلمة حياته